بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا الى يوم الدين. اما بعد، وقفنا في الكلام على الاجماع عند قول المصنف رحمه الله تعالى: أنواع الإجماع. قال: الإجماع نوعان، قطعي وظني. قال: فالقطعي ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة، كالإجماع على وجوب الصلوات الخمس وتحريم الزنا، وهذا النوع لا أحد ينكر ثبوته ولا كونه حجة، ويكفر مخالفه إذا كان ممن لا يجهله. طيب، هذا النوع من أنواع الإجماع، الإجماع القطعي الذي يقطع الإنسان بثبوته، وذلك كما قال ما كان أو ما يعلم وقوعه من الأمة بالضرورة. الصلوات الخمس تجب بدلالة الكتاب والسنة والإجماع، كذلك أيضا وجوب صوم رمضان، كذلك تحريم الزنا، تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق، فكل هذا ما يعلم من الدين بالضرورة، ولا يحتاج الإنسان إلى أن يفتش في الكتب ويقلب ويقول: من الذي نقل الإجماع على أن الصلوات الخمس واجبة؟ من الذي نقل الإجماع على تحريم الشرك؟ من الذي نقل الإجماع على تحريم الزنا؟ من الذي نقل الإجماع على تحريم قتل النفس المعصومة بغير حق؟ هذا ما يعلم من الدين بالضرورة. ولهذا يقول العلماء رحمهم الله: إن من أنكر هذا الإجماع فإنه يكفر، لأنه بذلك يكون قد خالف المعلوم من الدين بالضرورة. فهذه المسائل معلومة من الدين بالضرورة، ولذلك اتفق العلماء عليها، إلا أن يكون ذلك الشخص ممن يجهل مثله ذلك، كمن يعيش في بادية بعيدة أو حديث عهد بإسلام فينكر الإجماع على وجوب الصلوات الخمس أو على تحريم الزنا وما أشبه ذلك. وهذا الإجماع القطعي الذي يقطع الإنسان بثبوته، وإن لم يقلد الكتب ويرجع إلى بطونها ويقف عليه: قد نقله فلان وفلان. أي أحد يستطيع أن يقول في خطبة الجمعة: إن الصلوات الخمس واجبة بالإجماع، وإن الزنا محرم بالإجماع، وإن نفس المؤمن المعصوم الدم محرمة بالإجماع، لا يجوز سفك دمه. فهذا من أنكر هذا فإنه يكفر، من أنكر هذا الإجماع فإنه يكفر. وقد نقل جمع من العلماء كشيخ الإسلام ابن تيمية وغيره أن منكر هذا النوع من الإجماع، الإجماع القطعي، يكون كافرا. وإنما الكلام في الإجماع الظن. قال: والثاني الظن، وهو ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء. وهذا يكون في بعض المسائل، مسائل جزئية، مسائل فرعية، فيتتبع العلماء الأقوال أهل العلم في ذلك، فيقولون بأن هذه المسألة محل اتفاق وإجماع. هناك من يقول: لا يمكن مع كثرة الخلاف ومع كثرة اتساع أقطار المسلمين أن يتتبع الإنسان أقوال كل العلماء المجتهدين. كم من العلماء المغمورين في أطراف البلدان، وفي بلدان لا تكون تلك البلاد من البلدان، قد يكون عالم من العلماء في شعب من الشعاب، وآخر أن يتفرغ لعبادة الله عز وجل ولا يتصدر للتعليم أو الكتابة، لأنه رأى أن غيره قد كفاه المؤنة في ذلك الباب، وقد يكون له قول في تلك المسألة، أو أن ذلك العالم ليس بشهرة غيره بحيث أن قوله يشتهر وينتشر بين الناس، فمن ذا الذي تتبع أقوال جميع العلماء المجتهدين في مسألة من المسائل مع كثرة الكلام في المسائل ومع اتساع أقطار وبلاد المسلمين؟ فمثل هذا الإجماع منكره لا يكفر، لو قال من ما يدري، أنا ما لا أقر بأن المسألة محل إجماع ومحل اتفاق، لا أسلم بذلك، لا أسلم بذلك، من الذي يدرك أنهم أجمعوا؟ بخلاف المسائل الأولى، مسائل معلومة من الدين بالضرورة، فحينئذ يكون من أنكر الإجماع أو من خالف الإجماع يكفر كما ذكر المصنف وغيره من أهل العلم المتقدمين. قال الثاني: ظني ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، إلا بالتتبع والاستقراء. وهذا كثير من المسائل التي في كتب الإجماع يقولون أجمع العلماء على كذا وكذا من المسائل، إنما علمت بالتتبع والاستقراء لأقوال العلماء في ذلك. قال: والظن ما لا يعلم إلا بالتتبع والاستقراء، وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته. يعني هل يمكن هذا الإجماع؟ مسألة ليست معلومة من الدين بالضرورة، مسألة مسائل الفقه، مسألة من مسائل الاجتهاد، ثم يأتي من يدعي أن العلماء أجمعوا على ذلك. فيقول: وقد اختلف العلماء في إمكان ثبوته، وأرجح الأقوال في ذلك رأي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث قال في العقيدة الواسطية: والإجماع الذي ينضبط ما كان عليه السلف الصالح، إذ بعدهم كثر الاختلاف وانتشرت الأمة. يعني على هذا القول، قول شيخ الإسلام والذي اختاره الشيخ ابن عثيمين بعد السلف الصالح في مسائل حدثت، مسائل عصرية تحدث الآن، ما يستطيع الإنسان يقول أجمع علماء العصر على كذا وكذا. لماذا؟ لتفرق العلماء في الأقطار ولكثرة الآراء، فمن ذا الذي أحاط بآرائهم علما، ومن ذا الذي استطاع أن يتتبع أقوال المجتهدين جميعا؟ قالوا: بخلاف القرون المفضلة يمكن أن يرجع الإنسان إلى كتب الآثار، ويمكن أن يرجع الإنسان إلى كتب العلم، فإن العدد قليل، العدد قليل، والأقطار ليست بتلك السعة، وأولئك العلماء مشاهير ونقلت أقوالهم واشتهرت بين الناس، ومع تتابع القرون فجاء من ادعى الإجماع، وجاء من تعقب عليه واستدرك عليه، وجاء من ادعى الإجماع ولم يتعقبه أحد، فعلم أن اشتهر ذلك، فعلم أن تلك المسألة فيها إجماع بخلاف المسائل العصرية. هناك من يقول اليوم من العلماء المعاصرين يمكن أن يدعى الإجماع في بعض المسائل اليوم، ويمثل لذلك بعض العلماء بأمثلة. قال مثلا: بناء المساجد من الحديد والإسمنت أو من الأحجار لا من الطين فقط، قال هذه مسألة محل اتفاق، يعني هكذا يقول. قال كذلك أيضا: مكبرات الصوت في المساجد للصلاة والدروس ونحو ذلك أجمع العلماء على مشروعيتها، فرش المساجد بالبسط، إنارة المساجد بالكهرباء، فأمر مجمع على جوازه، وما يتصور أن هناك من أهل العلم من يخالف في ذلك. هكذا قال بعض أهل العلم، وقال إنه يمكن حتى بعد القرون المفضلة أن يأتي عالم كبير مستقرئ يتتبع كلام العلماء في بطون الكتب، وينظر ويبحث، ويمكن أن يقول اتفق العلماء على كذا وكذا. شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين وجمع من أهل العلم، يقولون الإجماع المنضبط ما كان في عهد القرون المفضلة، أما بعده من بعد القرون المفضلة، بعد الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، بعد هؤلاء من بعد القرن الثالث إلى اليوم، ما يمكن في تلك الفترة ولا بعد اليوم أن يأتي إنسان ويقول العلماء في هذا العصر مجمعون على كذا وكذا. لماذا؟ للسببين المذكورين. قال: لأن إذ بعدهم كثر الاختلاف، يعني كثرت الآراء، كثرت الاختلافات، وانتشرت الأمة في طول البلاد وعرضها، فهناك علماء في بلاد العاجم، هناك علماء في الهند، هناك علماء في شرق آسيا، هناك علماء في أقصى المغرب، هناك علماء في دول أوروبا وغير ذلك من علماء المسلمين الذين ذهبوا لتعليم الناس والدعوة إلى الله عز وجل. فمن ذا الذي أحاط بأقوال جميع أهل العلم؟ أحيانا ما يستطيع الإنسان في البلد المترامي الأطراف أن يحيط علما بأقوال جميع علماء البلد، كيف بسائر البلدان؟ كيف بسائر البلدان؟ على كل حال هذا الإجماع الظني من خالفه لا يكفر، من خالفه لا يكفر. ولذلك قال من قال بأن الإجماع ليس بحجة، بل هناك من قال ليس بحجة حتى الإجماع الذي يكون في عصر القرون المفضلة وإنما يستأنس، يستأنس به. وبعد ذلك لما كثر الخلاف من جهة واتسعت أقطار المسلمين من جهة ثانية، وهناك سبب ثالث وهو كثرة المتساهلين في دعوة الإجماع، ويجد الإنسان هناك دعوة إجماع كثيرة والواقع يدل على أن المسائل فيها خلاف. بل هناك من يدعي أن أهل بلده مجمعون ويرى أن هذا إجماع، خالف إجماع المسلمين، أجمع العلماء على كذا وكذا وهم إنما أهل بلد. بل ربما بعض أهل بلده، بعض أهل بلده ويدعي هذا أن المسألة مسألة إجماعية. فلذلك كما قال الإمام الشوكاني لم يبقى الإجماع هيبة في القلوب بسبب هؤلاء الذين يدعون الإجماع في مسائل الخلاف. قال الشيخ رحمه الله تعالى واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ. طيب إذن يمكن أن يجمعوا على خلاف دليل ضعيف أو على خلاف دليل والدليل منسوخ ولو كان صحيحا، ولو كان صحيحا، أو على خلاف دليل صحيح لكنه غير صريح في المسألة محتمل فيحصل إجماع على خلافه. أما أن يحصل إجماع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ فهذا مما لا يمكن. قال واعلم أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف دليل صحيح صريح غير منسوخ، فإنها لا تجمع إلا على حق، وإذا رأيت إجماعا تظنه مخالفا لذلك فانظر. يعني إذا رأيت إجماعا وأنت تظن أنه مخالف لدليل صحيح صريح قال فانظر، فإما أن يكون الدليل غير صحيح، يعني أنت تظنه صحيحا وليس كذلك، أو غير صريح، الدليل محتمل وقد عرضه أدلة أخرى. قال أو منسوخا، أي الدليل صحيح وصريح لكنه منسوخ. قال أو في المسألة خلاف لم تعلمه، يعني هناك خلاف لكن أنت ما وقفت عليه، والعلم كما يقال العلم بحر لا ساحل له، وكتب العلماء كثيرة، وكم من المسائل يجد الإنسان بعض العلماء الكبار، بعض العلماء الكبار يدعون فيها إجماعا ويغيب عنهم بعض أقوال أهل العلم. وقد مثلنا لذلك، مثلنا لذلك ببعض الأئمة في الزمن الأول، فما بالك مثل هذا الزمن أو ما جاء بعده، كالإمام مالك عند أن قال إنه لا يعلم خلافا في أن اليمين ترد على المدعي. وقد ذكر شيخ الإسلام كما مر بنا في الدرس الماضي أن الإجماع الذي يحكيه الشافعي وغيره من المتقدمين هو الذي لا يعلمون فيه خلافا، هو الذي لا يعلمون فيه خلافا. الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يقول لا يعلم خلافا في إيجاب البقر، في إيجاب الزكاة في البقر إذا كانت أقل من 30، إنما في 30 فصاعدا، مع أن هناك من خالف من الصحابة ومن بعدهم في 10. فيخفى على بعض العلماء الكبار، العلماء الراسخين، العلماء المشاهير المعروفين بغزارة العلم فضلا عن من جاء بعدهم. ومر بنا أن الإمام النووي ادعى الإجماع وقال إن عيادة المريض سنة بالإجماع، والبخاري فيه صحيح، وهذا كتاب مشهور معروف، ويقول إن أو باب وجوب عيادة المريض. ولما قال إن صلاة الكسوف سنة مستحبة بالإجماع قال أبو عوانة في صحيحه باب وجوب صلاة الكسوف. وكم من المسائل التي ينقل ابن المنذر فيها الإجماع وفيها خلاف، وكم من مسائل ينقل ابن عبد البر فيها الإجماع وفيها خلاف، وكم من مسائل ينقل ابن جرير الإجماع وفيها خلاف، إلا أنه لا يعتد بخلاف الواحد والاثنين من أهل العلم. ومن أهل العلم من لا يرى خلاف أهل الظاهر أو خلاف ابن حزم. المهم أن الإجماع الذي يكفر من خالفه هو الإجماع القطعي في المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. ما يأتي إنسان ويقول هذا إجماع ثابت وفلان خالفه إذن كذب، ثابت عندك، عند غيرك ليس بإجماع في مسألة من المسائل الظنية، مسائل الاجتهاد. ولو تتبع الإنسان لوجد فيها مخالف، فحينئذ مثل هذا الإجماع الاحتياج به كما سبق. بل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في المجلد 11 من مجموع الفتاوى يقول إن الإجماع المعتبر ما كان في زمن الصحابة فقط، إذ بعدهم حصل النزاع وتفرق الناس في الأقطار، أي أضيق من هذا. في الواسطية يقول في القرون الثلاثة أو المفضلة، في مجموع الفتاوى يقول في عصر الصحابة فقط، إذ في عصر التابعين وأتباع التابعين تفرق الناس وفي الأقطار وكثر الخلاف. طيب